الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا موصول مع عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن مسائل عديدة تتعلق بالحكم على الأشخاص. نحن لا نحكم على شخص بكفر ولا إيمان إلا بما أظهره هو من نفسه. العقائد والسرائر لا يعلمها إلا الله، ويترتب على هذا أننا لا نحكم لشخص بالجنة ولا نحكم على شخص بالنار إلا إذا كان عندنا علم يقيني من الله. فالذين بشرهم ربنا عز وجل وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهم عندنا من أهل الجنة، والذين حكم عليهم القرآن تفصيلا بالنار فهم في النار. أما من حكم عليه إجمالا فنحن نحكم له بمقتضى هذا الإجمال، يعني الذين كفروا في نار جهنم هذا إجمال، الذين آمنوا نرجو لهم الجنة هذا إجمال. لكن حينما نأتي لشخص بعينه نحن لا ندري بما يختم له، لا ندري بما يختم له. هذه المسألة تكلمنا عنها، ثم ما أتبعها من طاعة ولي الأمر أو ولاة الأمر في المعروف في غير المعصية. المصنف بيكمل هذه الفقرة بقوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. كلمة لا تحتاج إلى شرح. أهل السنة والجماعة من منهجهم أنهم يحبون المؤمنين ويحبون من اشتهر منهم بالأمانة ومن اشتهر منهم بالعدل، لأن هذه أعمال ظاهرة. الأمانة تعرف من الشخص بإيه؟ بالتجربة، تستودعه وديعة فيؤديها لك كاملة غير منقوصة فتقول فلان أمين، مش كده؟ تحبه لهذا. غيره تقول فلان خائن، تبغضه لهذا. يبقى هذه طبيعة أهل السنة، نحن نحب في الله ولله. والمسألة دي هتقتضي ان الناس ليسوا في درجة الكمال والنقص في مستوى واحد، فربما يجتمع في الشخص الواحد صفات كمال وصفات نقص، فيحب لما فيه من الكمال ويبغض لأجل ما فيه من النقص. يعني إذا وجدت إنسانا يصلي يحافظ على الصلوات، ثم وجدت منه شح أو بخل في دنيا، وجدت شحا أو بخلا في الدنيا، أو وجدت سوء معاملة، ليس من حسن المعاملة أن تحكم عليه بأحدهما. أقول لا هذا مصلي فهذا في الجنة يعمل ما بداله، هذا كلام فاسد. أو أقول هذا لا تنفعه صلاته وهذا ليته ما صلى، برضو هذا كلام فاسد. وإنما ميزان العدل يقتضي أن نعرف لصاحب الفضل فضله، وأن نحكم على صاحب النقيصة بمقتضى نقيصته. فإذا اجتمع فيه خير وشر أحببنا فيه الخير الذي فيه وأبغضنا فيه الشر الذي عليه، نعينه في الخير ونأخذ على يديه في الشر، نمنعه من الظلم، وهذا يكون من نصرته، انصر أخاك ظالما أو مظلومة. هذا المعيار نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، معيار واضح جدا وهو تتمة للكلام الذي سبق. ثم قال رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نحن لا نعلم كل المسائل ولا نحيط بكل شيء علما، الذي يحيط بكل شيء علما هو الله. حتى في مسائل الشرع ما يخفى علينا من الأحكام الشرعية ومن المسائل كثير. العالم الذي يجلس ليدرس أو ليعظ أو لينصح بتخفى عليه مسائل ربما تكون في غاية الوضوح، يعرفها من جلس بين يديه. ولا يعني هذا هنا أن الذي جلس بين يديه أعلم منه، لأنه لا يوجد إنسان جامع وجوه العلم. ولهذا أبو بكر الصديق وهو من أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث الجدة قال: لا أعلم لها ميراثا، لا أعلم لها ميراثا. الجدة ليس لها شيء في كتاب الله، وهذا حق، ليس لها في كتاب الله شيء. وأجمعت الأمة أنها لا تنزل منزلة الأم في ميراث الأم، ولا أعلم لها شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر نزل يسأل الصحابة، يستشير الصحابة، فقام أحد أحداث الصحابة سنا وقال: يا أبا بكر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالسدس. فيقوم شاب من شباب الصحابة سمع هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه، فيتعجب أبو بكر ويسألهم: أما يقول حقا؟ يقولون له: بلى حق. فيخفى هذا الحكم على أبي بكر مع أن أبا بكر أعلمهم، مع أن أبا بكر أعلمهم جميعا، لكن خفي عليه هذا. وهكذا هذه القضية تجعلنا نحترز في قضايا العلم. احنا عندنا آفة أننا نحب أن نتكلم كخبراء في كل باب من الأبواب. تيجي تجيب الشاب من دول تسأله في الكورة تلاقيه ما شاء الله خبير، مطلوب يروح يقعد في الاستوديو التحليلي. تسأله في السياسة خبير، تسأله في الفن خبير، في الغنى خبير. ودي أمور مش عايز أتكلم عن أحكامها، لكن الشباب بيخوض في هذه الأمور. فإذا ما جاء هذا الشاب إلى المسجد والتزم الصلاة، ما كانش يصلي، بدأ يصلي وبدأ يقعد في الدرس بتاع جمال وغيره، شهر اثنين لحيته كبرت، بدأ برضو يتكلم في الدين كخبير. ما هو متعود يتكلم كخبير في كل حاجة، دي مصيبة. لأنك لو بتتكلم في الكرة وتغلط اغلط براحتك، تتكلم في السياسة وتغلط انت حر، إنما تتكلم في الأحكام الشرعية في التوقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى فتتكلم ولا ترد العلم إلى علامة أو إلى عليمه أو إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا كلما زاد علم الإنسان كلما استشعر جهله. عشان كده كانوا زمان يقولون العلم ثلاث أشبار: حصل الشبر الأول يبقى أنت إيه بكل شيء عليم، أنت خلاص كل حاجة أنت عارف، تزود وتحصل الشبر الثاني تبدأ أنت إيه يعني تعرف أن أنت في أمور لا تعلمها وتتوقف وتقول سألوا غيري وسألوا أهل العلم. إذا وصلت إلى الشبر الثالث تقول: أنا لا أعلم شيئا، تكاد تقول: أنا لا أعلم شيئا. هذه حقيقة، هذه حقيقة، وهذا أيضا باب من أبواب الورع. علم الدين بالذات يا أخوانا علم يتعلق بما قاله الله وما قرره الله ليحكم على الناس، يحكم أمور الناس في دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم. هذا العلم لابد من تكلم فيه أن يتكلم بعلم. والعلم من أمور قطعية، قطعية يعني إيه؟ يعني لا خلاف عليها، لا يختلف عليها أحد، ودي بنسميها احنا المعلوم من الدين بالضرورة، ودي المفروض محدش يجهلها. لكن العجيب ان احنا بنجد في زماننا اليوم كثير من الناس يجهلونها او يجهلون بعضها، مش بيجهل كل حاجة لكن بيجهل بعض المسائل التي من المفروض انها معلومة لكل احد، معلومة للكافة. يا تصوروا مرة واحد عرض علي هذا السؤال، الراجل راجل فلاح من جوز ابنه عقد له على بنت وجهز له 4 غرف وصرف المصاريف اللي هي وجهزه، الولد قبل ما يدخل بزوجته مات، فالراجل جاي يقول اتجوزها انا. اتجوزها انت؟ ما ينفعش. طب اللي صرفته ده كله اعمل فيه ايه؟ يعني انظر الى النظرة الجاهلة بامر. هل تتصورون ان هناك رجل يجهل انه لا يجوز له ان يتزوج من ابنته؟ يقول لك انا عايز اتجوز بنتي؟ تتصور هذا في مجتمع المسلمين؟ مش متصور. لكن هذه المسألة تساوي تلك، لكن لان دي متكررة على طول محدش بيتجوز بنته بقت معلومة. انما قضية زوجة ابنه ممكن تخفى على بعض الناس، يجهلها بعض الناس مع انها من المعلوم من الدين بالضرورة. طب ايه الدليل على كده؟ ولا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. ربنا قال في آية المحرمات من النساء وحلائل، اذا ما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، قال وكذلك حلائل ابنائكم، حليلة ابنك يعني التي تحل لابنك بالزواج بمجرد انه يعقد عليها خلاص تبقى محرمة عليك، ودي حرمة مؤبدة يا اخوانا. حتى ابنك لو طلقها وتجوزت واحد غيره تفضل محرمة عليك انت برضه، وتفضل من محرمك. الشاهد هنا ان في مسائل اصبحت بتخفى على الناس. المسائل الاخرى بقى اللي هي نوافل العلم واجتهادات الفقهاء ومذاهبهم ومدارسهم الفقهية دي بتخفى على كثير من الناس، والانسان هنا ينبغي ان يبحث عن التعلم بوسائله المتاحة. يعني اجلس بين يدي العلماء، ما ينفعش اعتمد على كتاب فقط، وانما اعتمد على كتاب واعتمد على مدرس يدرس لي هذا الكتاب، مدرس يكون عالم تخصص في هذا الفن، فانا احصل العلم بطريقة سلسة بطريقة سهلة. ثم ايضا لا اتكلم في كل المسائل، وانما ما اعلمه يقينا اقول هذا والله اعلم، اما ما اشك فيه او ما اجهله انا لا اتكلم فيه، اقول الله اعلم واكل علمه الى الله. وبعض الناس بتفهم الكتاب والسنة الان بلغتنا الدارجة باعرافنا الفاسدة، باعرافنا الفاسدة. وانا اذكر ان مرة احد الناس جالي وعايز ورقة وقلم عشان يحل مسألة ميراث، فهو بيحل اعطى الزوجة مثلا الربع، قال عدم وجود ولد، والمسألة فيها زوجة وبنت، زوجة وبنت. فانا قلت له لا، الزوجة تاخد التم. قال لي ايش فهمك انت؟ ايش فهمك انت؟ ربنا بيقول ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. قلت له طب ما في ولد اهو. قال لي دي بنت يا راجل، دي بنت مش ولد. فأنا قلت له ما الولد يعني إيه؟ الولد كلمة ولد دي عندنا في لغتنا العامية يعني ذكر، أنتوا عارفين لا أصل لهذه الكلمة. ولد يعني مولود، يطلع بنت يبقى ولد، يطلع ذكر. عشان كده إما نقول ولد واحد يقول لي ربنا رزقني يوم بولد، أقول له ذكر أم أنثى؟ لكن لو قال لي ربنا رزقني بنت ينفع أسأله السؤال ده؟ انفعش، خلاص هو حسمني. طب قال لي يا ربنا رزقني النهارده بابن، برضه ما ينفعش اساله. يبقى ابن معروف انه ذكر، وبنت معروف انها انثى، لكن ولد تشمل ذكر وتشمل انثى. فانظر الى الحكم العرفي اللي سائد بيننا الان ما يصلحش لفهم الحكم الشرعي. عشان كده لابد المصنف يعلمنا هذه المساله، نحن لا نتكلم عن الله إلا بعلم. ولهذا قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، مش في اللي احنا مش عارفينه بس، اللي احنا مش متأكدين يقينا ان هذا هو الحكم الشرعي القطعي او الظن الراجح في المسألة. عشان كده لما يبقى المسألة فيها خلاف اقول لك الراجح عندي كذا والله اعلم، هذا ما ارجح والله اعلم، هذا قول جمهور اهل العلم انا اميل اليه، والعلم عند الله. يبقى نرد علم ما اشتبه علينا الى عالمه. الامام مالك امام دار الهجرة، ودي الحقيقة مسألة مش عارف افسرها لحد النهاردة، مش قادر افسرها لحد النهاردة. يقولون سئل في 36 مسألة فقال في 30 منها لا يعلم. انا مش قادر استوعبها، ايه المسائل دي لمالك؟ ده انا طبعا لو جالي 36 مسألة فقلت في واحدة لا اعلم ببقى طالع يعني شايف نفسي ايه، انا عرفت اقول لا اعلم النهاردة، لان صعب جدا اقول لا اعلم. الناس تقول لي امال قاعد ليه قدامنا لا اعلم، امال ايه معادك هنا؟ يعني هو ما يقعدش هنا اللي علام الغيوب الذي يعلم الغيب الذي يعلم الغيب والشهاده والله. ولهذا لابد نتعلم هذه المساله. ولهذا الصحابه كانوا اورع الناس في هذا الباب. يعني كان ياتي السائل عبد الله بن عمر يساله في المساله يقول له اذهب الى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو عنده الجواب، يروح لعبد الله بن عمرو يقول له روح لابن عباس عنده الجواب، يروح لابن عباس يقول له روح لابن عمر. طب ما انا كنت عند ابن عمر الاول. شوف هنا المساله مش عايزين مشوار السائل، لكن كل يقول يكفيني غيري. مساله تحتاج اجتهاد خاص، فاذا تعينت فيه يقول اقول فيها برايي فإن أصبت فمن الله وبتوفيق الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله يغفر لي. العالم يعرف كيف يتعامل مع العلم. إحنا لو عرفنا لو طبقنا القواعد دي قلنا في كل المجالات، في كل المجالات هنشجع العلم، حتى العلم التجريبي، حتى في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة محتاجين كده، محتاجين نرد العلم الى عالمه ونقول لا نعلم فيما لا نعلم فيه او فيما يشكل علينا علمه، عشان نستعين بالخبراء في المسائل الحسية والمادية، هم اولى الناس بالصواب في هذه المسائل. المصنف بعد ذلك بينتقل لمسألة فقهية، يقول ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المسألة دي فقه ولا عقيدة؟ الوضوء فقه ولا عقيدة؟ فقه. الصلاة فقه ولا عقيدة؟ ازاي اصلي اكبر واعطيد على صدري واستقبل القبلة ده فقه مش عقيدة. نعم وانا بصلي لله ودي فيها ناحية معتقدية، بس انا لما بتكلم في العقيدة بقول من هو ربك وما هو دينك، ما هي عقيدتك في الله في اليوم الاخر في الملائكة في الرسل في الكتب، هي دي العقيدة. والعقيدة عموما اشياء قلبية مش اعمال. يعني انا اؤمن بالله، ايه العمل ده؟ مفيش عمل، ده ثقة واعتقاد في قلبي انني موحد لله. طب انا اعرف اسماء الله اعبده باسماء وصفاته، بيترتب على العقيدة عمل، انني عرفته فعبدته. لكن العقيدة نفسها ليست اعمال ظاهرة. ولهذا نحن نقول ان الاسلام اعمال الجوارح والايمان اعمال القلوب. ان تؤمن بالله ده عمل قلبي، ان تؤمن بالملائكة تعتقد بوجود الملائكة وأقسامهم وأصنافهم عمل قلبي، وهكذا. أن تصلي ده عمل فعلي، محتاج منا أتوضى، محتاج منا أتحرك، محتاج منا أجي المسجد، محتاج منا أقف الصف، محتاج مني أركع وأسجد، أعمال جوارح. حتى الشهادة أعمال جوارح باللسان. فقضية المسح على الخفين ليس لها مكان في كتب العقائد، وإنما مكانها الطبيعي واللائق بها في كتاب الطهارة من كتب الفقه. ينفع لما اتوضى ما اغسلش رجلي وامسح الخفين ولا ما ينفعش؟ السؤال ده فقهي. طب ايه اللي خلى المصنف وغيره من المصنفين يحطوا المسألة دي في كتب العقيدة؟ لان دي من المسائل التي يتميز بها اهل السنة عن اهل البدع والضلالة. وخد بالك انت ساعات بتميل لاراء اهل البدع وتهوى اراء اهل البدع وانت لا تدري. شوف مثلا واحد بيمسح الخف تقول ايه ده دخل يصلي بالجزمة. يا عم ده خف مش جزمة. حتى الصلاة في الجزمة جايزة من ناحية الفقه، جايزة مش ممنوعة مش حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في النعل واصحابه صلوا خلفه في النعال، لكن انت بتنكر ما تجهل. فاذا قيل لك لا ما فيش مسح الخفين تقول والله كلام جميل انا معاك انا معاك. طب ده الكلام ده كلام اهل السنة، واللي قالوا ما فيش مسح الخفين هم الروافض والخوارج واهل البدع. انت مع مين بالظبط؟ لانك ما انتش عارف في المسألة، فربما يدفعك جهلك لموافقة اهل البدع ومخالفة اصحاب السنن. ولهذا نقول المسح الخفين مسألة فقهية شرعية عملية، لكن ذكروها في كتب الاعتقاد لبيان ان اهل السنة يعتقدون ويعملون بهذا. وقضية المسح الخفين يعني انا بتوضى وضوء كامل وبعدين بلبس الخف في رجلي وبعدين مسافر لي امسح على الخف ثلاث ايام بلياليها، مقيم مش مسافر قاعد هنا في العاشر لي امسح الخف يوم بليلة، وده من تيسير رب العزة علينا. تخيل لما الشتاء درجة حرارة توصل لصفر والواحد رجليك دايما الرجل محل تحتاج الى الدفء، والخف ده وسيلة من وسائل التدفئة، وقد يكون وسيلة من وسائل الحماية في السفر ونحو هذا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه نحن نمسح على أخفافنا مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو دخلنا دورة المية وقضينا الحاجة وخرجنا نتوضى نتوضى ونمسح على ايه؟ الخف. ليه؟ لأن احنا أصلا لبسناه على طهارة على وضوء كامل، ونمسح يوم وليلة لو كنا مقيمين وثلاث أيام لو كنا مسافرين. دي قضية فقهية، لكن لأن الروافض خالفوا فيها. وتعالى بقى شوف الرافض عنده ايه. الرافض قالوا لا مفيش مسح على الخف، ده كلام فاضي، الاحاديث بتاعتكم دي احاديث عند اهل السنة احنا ما بنعترفش بيها. طيب ماشي، يعني نغسل رجلينا؟ ما هو الآية بتقول واغسلوا وارجلكم الى المرافق، امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى المرافق، وارجلكم الى الكعبين. فنغسل رجلينا؟ قالوا لا نمسح على رجلينا. لو انتم مش عاجبكم المسح على الخفين وبتقولوا بالمسح على القدمين، قالوا لان في قراءة بالجر وفي قراءة بالفتح. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. القراءة هنا بالفتح ولا بالكسر؟ وارجلكم بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح. يبقى وارجلكم هنا معطوفة على وجوهكم ولا على برؤوسكم؟ وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. واخد بالك؟ شوف علامة الحركة في القرآن، علامة الحركة في الإعرابية انها فين فتحة. قالوا بس في قراءة متواترة انتم لا تنكرونها جاءت بالكسر. نقول بلى، في قراءة متواترة جاءت بالكسر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين. أهل السنة قالوا توجيه هذه القراءة في المسح على الخفين، لأن الرجل لا يمسح عليها، المسح خصوصية للرأس. الدليل على كده إيه؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يمسح على رجله أبدا. النبي ده توضأ على مدى على أقل تقدير 13-14 سنة، منذ فرضت الصلاة الإسراء والمعراج قبل الهجرة إلى أن توفي وهو يتوضأ ويصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويدخل في هذا توضأوا كما رأيتموني أتوضأ. علمنا الطهارة، علمنا كل شيء، حتى القراءة، حتى الاستنجاء لم يتركه صلى الله عليه وسلم. على مدى 13 سنة الرسول بيغسل رجليه، بل في مرة كانوا مسافرين وهم بيغسلوا رجليهم، انت عارفين كان دايما لما يتوضأ ياخد شوية مية زي دول ويتوضأ بيهم، ما كانش بقى حنفيات ومجاري والكلام ده، ده يدوب هو معاه إداوة فيها ماء، معاه الزمزمية بتاعت الماء بيشرب منها، فتعرف يتوضأ منها. فتخيل اللي بيتوضأ من زمزمية ياخد في ايده كده ويغسل، ياخد في ايده كده ويتمضمض ويستنشق، ما كانش عندهم إصراف في المية كما نراه. فإما بيغسلوا رجليهم، عبد الله بن عباس مسك كف ملا كف ايده مية وبدأ يصرصب المية من بين صوابعه نقطة نقطة كده، شوية نقط صر على رجليه ويدلك، هو دي غسل الرجلين، ولا نكلف بأكثر من هذا. بس ده غسل مش مسح، لأن المسح إن أنا بالإيدي مية وامسح كما يفعل في الرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافهم بيغسلوا بعضهم بيغسل رجليه ما استوعبش الجزء الخلفي من باطن القدم، ساعات يعدي بقى الجزء ده ما توصلوش المية، والتدليك ما ياخدش المية يوصله، عشان كده التدليك مطلوب هنا. فقال بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. يعني ايه؟ يعني اهتموا بغسل الرجلين. فالسنة بينت لنا ان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين القدمين الى الكعبين، والكعبين هما العظمين الناتئين على جانبي القدم. وبينت لي ان قراءة برؤوسكم وأرجلكم تحمل على من لبس خفيه. طب واحد يسألني ينفع امسح الجوربين؟ ينفع امسح الجوربين؟ ورد فيه نص مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه وجوربيه، او على الجوربين والنعلين، وهذا النص اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، لكن الفقه يقتضي قياس الجوربين على الخفين، والقياس هنا اصبح اسمه قياس الاولى. يعني لما اسالكم كده كم واحد فينا في العشر من رمضان بيلبس خف؟ خدوا بالك الخف المصنوع من جلد الحيوان، مصنوع من الجلد الطبيعي، كم واحد فينا بيلبس خف؟ واحد، اثنين، عشرة، مية؟ ما اظنش العدد ده نلاقيه في مدينة زي العشر. طب كم واحد فينا بيلبس جورب شراب؟ ده الافات يا عم الشيخ، ده عشرات الالوف يا عم الشيخ، كلهم بيلبسوا جوارب. يبقى ان هون اللي صار الحاجة اليه اكثر، لبس الخف ولا لبس جورب؟ لبس جورب، الناس بتحتاجه، واصبح ايسر واسهل مع التقدم الصناعي. بقى الجورب بتاعنا بيتصنع بسهولة ونظام شيك وكويس ومنضبط طب ايه اللي يمنعني ان انا امسح عليه وانا لابسه على طهارة؟ واحد يقول لي اصل مش خف، وهو بيقوم مقام الخف، بيقوم مقام الخف، يقول لي اصل ده مصنوع من اللوط او مصنوع من الصوف، وده مصنوع من الجلد. اقول له وده شيء جوهري، هو ده شيء جوهري علق عليه الشرع الحكم لاجله، هو شيء جوهري. ولهذا الفقهاء بيفتون هنا بهذه الفتوى بجواز المسح على الجورب قياسا حتى على الخف، ان لم نقل بان المسح على الجورب ثابت في السنه كما جاء في الحديث الذي صححه الترمذي. يبقى ذكر هذه المساله في كتب العقائد ليقول نحن اهل السنه نرى جواز. خذوا بالكم، المسح على الخفين ليس واجبا ولا مستحبا، حكم الشرع ايه؟ جائز، يجوز امسح ويجوز ما امسحش. واحد مش عايز يلبس الخفين، يا عم انت هتجبره على يلبسهم؟ مش هلبسهم، هغسل رجلي واتوضى خلاص وحر. طب انا محتاج البس الخفين، هلبسهم على طهاره، امسح؟ امسح، يجوز تمسح. فصار الحكم هنا حكم ايه؟ بالجواز. وان كان بعض الفقهاء ربما يصل بيه الى درجة الاستحباب والندب، يقول لك طالما الناس بتنكره يبقى مستحب ان انا البسه، عشان ايه؟ عشان يشتهر بين الناس انه من هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هينتقد من المصنف رحمه الله إلى مسائل أيضا تتعلق بولاة الأمر. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم أو برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء. احنا تكلمنا عن السمع والطاعة في الطاعة في المعروف، وعدم جواز السمع والطاعة في المعصية الصريحة. ننكر في المعصية، نقول لا هذه معصية، انا اطيع الله ولا اطيعك فيها، لكن اطيعك في غير ذلك. طب اذا دعاني للجهاد ولي امر لكن عنده جور، عنده ظلم، عنده مخالفات، لكن دعاني للجهاد، اسأل نفسي الجهاد ده فريضة شرعية ولا لا، حكم شرعي ولا لا، ربنا بيحب ولا بيحبوش، هنجاهد اعداء الله ولا هنجاهد اولياء الله. فاذا كنا هنجاهد اعداء الله ونسعى في قمع الكفرة والمشركين مع هذا الولي، وان كان فاجرا نفعل معه هذا. وكان اهل السنة يقولون فجوره على نفسه وبره للمسلمين او طاعته للمسلمين، يعني جهاده وقمع المشركين ده بيعود على الامة بالخير. اما كونه بقى هو يستأثر ببعض المال ويظلم، هذا يعود عليه وحده، هذا الظلم يعود عليه، مغبته تعود عليه وحده. ولهذا صارت هذه قاعدة، قاعدة في طاعته في الطاعة او طاعته فيما ليس بمعصية، وعدم جواز طاعته في المعصية. فاذا دعاني للحج او دعاني للجهاد ما عطلش الحج وما عطلش الجهاد. ولهذا الامام احمد سئل عمن يقول أأجاهد الروم ويستأثر بالفيء بني العباس؟ خلفاء بني العباس كان فيهم ظلم، وكان قمة الظلم انهم بيوزعوا الاموال على هواهم، يعني يروح الشاعر من دول ينش الخليفة قصيدة يمدحوا فيها، يقول له انت بدر وانت قمر وانت لا جه قبلك ولا جه بعدك، فيقول لهم اديله عزبة، ادوله عزبة، يدوله عزبة، يبقى في ساعة اصبحت صاحب عزبة بسبب انك رحت تملقته ومدحته. وكان الشعراء بقى احسن ناس يخشوا على الخلفاء يطلبوا منهم ايه العطايا عن طريق المديح. طب هي العزبة دي بتاعت ابوك تديها له وتحرم الناس الغلابة؟ ما هو ده ظلم، ده ظلم، ده ظلم. طيب هذا ظلم ننكره، لكن اذا دعانا للحج او دعانا للجهاد ننكر عليه ولا نوافق؟ نوافق. يبقى نفرق بين المعصية وبين الطاعة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: انكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها. الرسول قابل الانصار كده وقال لهم يا معشر الانصار، وخدوا بالكم الانصار دول هم اللي استوعبوا الدين في بلدهم، هم اللي قالوا رسول تعالى بلدنا يا رسول الله واحنا هنساعدك وهندافع عنك وعن المهاجرين اللي معك. فلما انتشر الدين واصبح الاسلام بيحكم الجزيره العربيه كلها، الرسول قال للانصار خدوا بالكم انتوا هتتعرضوا لنوع من الظلم، سترون بعدي اثره، والاثره استئثار بالاموال دونهم. قال: وامورا تنكرونها، هتلاقوا حاجات مش عاجباكم فيها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ نعمل ايه؟ احنا مش جبنة، ممكن نرفع السيوف ونضرب على الظالم لحد ما نردعه. فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا، لا، لو انت عملت كده هيبقوا دولتين وهيبقوا ثلاثة وهيبقوا اربعة وهيبقوا خمسة وهيبقوا لحد النهاردة بقوا 53 دولة، كل واحد ياخد حته، وبرضه الظلم هيبقى هو الظلم، لان الظلم ده سمه بتعبر عن واقع، بتعبر عن واقع امه ابتعدت عن دين ربها وعن شرع ربها واصبح فيها مخالفات ليست في الراعي وحده وانما في الراعي والرعيه. تظلمه جدا لما ترد كل المظالم له هو، وانت بريء ما شاء الله كويس، ما عندكش اي حاجه، ما عندكش، ما كلتش مال ولاد عمك، ما كلتش مال اليتامى، طب ما انت برضه عندك مخالفات. السعيد هنا اللي يقدر يمنع نفسه عن الظلم، السعيد منا اللي يقدر يمنع نفسه عن الظلم ويشارك فيما هو عدل. ولهذا قال لنا: والجهاد ماض، وهذا لفظ حديث، مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه مقال في إسناده، إلا أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج، احنا قلنا الكلام ده، وكانوا يخرجون في جهاد الأعداء مع هؤلاء الأئمة الجورة والظلمة، يقولون تعالوا للجهاد، يخرجوا للجهاد، وما يقولوش بقى أنت بتستأثر علينا بحقوقنا وأنت ظالم، لأنه يفعل هذا ابتغاء مرضات الله. ثم قضية أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قضية أخرى يراعي فيها ألا يسبب أزمة أو يسبب مفسدة تؤدي إلى تفتت هذه الأمة. بينتقل بنا المصنف، والمسألة دي المفروض كان المصنف وإحنا المفروض أن إحنا عرضناها من منذ لقاء أو لقائين وإحنا بنتكلم عن طاعة ولاة الأمر، لكن هو دايما المسائل عنده بتتفرق، هيدخل بنا في مسألة تانية تتعلق برضو بالإيمان بالملائكة، بس تفصيل بعض الملائكة. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. والله احنا لو آمنا بالحتة دي بس هتورث عندنا خوف شديد. تعرفين الطالب اللي عامل برشام عشان يغش في الامتحان، اول ما المراقب يلف عليه ويقف يبص له كده في ورقته يقدر يطلع برشامه؟ ما يقدرش. ليه؟ اذا كده شايفني. طب امتى هتطلع البرشامه؟ اما سلامته يمشي يروح في اخر الفصل هطلعها. يبقى انا هستعمل كونه مش شايفني، هاخده على اخوانه على غره، يعني شوف كلمة تاخده على اخوانه، لان الغش خيانة، خيانة اصلا ولا تجوز. الشاهد هنا ان احنا معنا كرام كاتبين، وللأسف احنا كلنا بنؤمن بهذا. رب العزة يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ومع ذلك انا بعمل المعاصي. ده في رقيب، وكلمة رقيب يعني ايه؟ يعني شغلته يراقبك، ملوش شغل غيرك. يبقى اذا صعب جدا تعمل معصية من غير ما يشوفك، او تعمل معصية من غير ما يسجلها عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاتي العصر والفجر، في دورية بالليل ودورية بالنهار، الاثنين دول بيجتمعوا بيسلموا عملية التسليم والتسلم في العصر وفي الفجر، واحد واخد من الفجر للعصر وواحد واخد من العصر للفجر. قال فيعرج الذين باتوا فيكم، اللي قضوا معاكم الليل، يعرجون الى الله عز وجل فيسألهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم. ربك لا يخفى عليه شيء، لكن حط لك مراقب. ما يلفظ من قول لا تنطق بكلمة إلا وتسجل عليك، إلا لديه رقيب عتيد. وكلمة رقيب عتيد ده وصف للملك، إنه رقيب أو مراقب ما بيفوتش حاجة، مفيش حاجة بتعدي عليه، كله يسجله. اعتاد بعض الناس ان يسمي ملك اليمين الرقيب وملك الشمال العتيد، وانا لا اعلم في هذا خبرا يصح، لكن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين وعن الشمال بالنسبة لكل انسان. بل وهناك الحفظة، رب العزة يقول وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى هنا نؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، يحفظون أعمالنا ويحفظوننا من أمر الله. ومن هنا حرف جر بمعنى الباء، حروف الجر احيانا ينوب بعضها عن بعض. من امر الله يعني ايه؟ يعني بامر الله. ولهذا الملائكة الذين يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يحفظونه من الأمور التي تصيبه، المقادير التي لا يقدر الله لها وقوعا. ولهذا إذا جاء يقول له وراءك عندك ابعد عنه مش هتوصل له، إلا إذا قدر الله شيئا فإن الملك لا يملك أن يرده ولا أن يصده. ولهذا نجد في القرآن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. ويقول ربنا سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بنكتب كل حاجة كنتم تعملوها، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إلى آخر هذه النصوص الكثيرة في هذا الباب. الشارح ذكر في هذه المسألة قضية القرين من الجن أو الشيطان، لأن القضية أيضا كما أن هناك ملك، وخد بالك هناك ملك يأمرك بالخير يزين لك الخير، وهناك شيطان يوسوس لك ويجري منك مجرى الدم في العروق ويزين لك الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة افتقدته السيدة عائشة فخرجت في أثره، خرجت تدور عليه، كان بيت عند السيدة عائشة في غرفتها، فخرج يزور البقيع أو نحو هذا، فخرجت في أثره، فلما رجع عادت مسرعة إلى فراشها، جريت سبقته، هي خفيفة وسبقته، دخلت البيت وتغطت بالفراش كأنها نايمة. لكن الرسول لما دخل لقى نفسها مرتفع، تعرف اللي لسه جاري جاري مرسول كويس كده فبينهج، فهي نايمة تحت الفراش، النفس بيحرك الغطاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا الخيال الذي رأيت أنت؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قد اعتراك شيطانك، يعني شيطانك وسواس لك ان انا اعمل حاجة مش كويسة. يا سيد عائشة قالت انه رايح لزوجة تانية، ودايما اللي عنده زوجات عنده تعدد زوجات، بيبقى النساء دايما ايه مجانين في الحتة دي، اذا عرفت انه راح لها او عمل كذا وسوى كذا بتبقى المسألة ايه عقلها بيشت. قال لها او قد اعترك شيطانك؟ فقالت او معي شيطان يا رسول الله. شوف ذكاها، دخلته بقى في المسألة الفقهية الشرعية العقدية عشان ينسى الموضوع العقاب او العقوبة التي تتعلق بصنيعها. فقال لها نعم ما من انسان الا وقد وكل به قرينه من الجن. قالت حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم. إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم رويت مفتوحة، أي فأسلم أنا من شره، خد بالك. لكن أنت ممكن ما تسلمش من شره. الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص معصوم، معصوم بعصمة الوحي والنبوة. قال فأسلم من شره، لكن تروى أيضا بالضم وتروى بالفتحة أو السكون. فأسلم يعني صار مسلما، ومسلما أيضا لها معنيين. المعنى الأول أنه مسلم أمره مستسلم، مسلم أمره إيه ومستسلم. المعنى الثاني انه اسلم يعني صار مسلما من المسلمين الذين يتبعون الرسول ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم. والاحتمالات الاحتمالين يعني النص يحتمل هذا ويحتمل ذاك. الشارح هنا رجح احتمال غيره رجح احتمال اخر. المسألة تحتمل هذا وتحتمل ذاك. ان الشاهد هنا ان موضوع التكليف بالنسبة للانسان رب العزة قدر فيه هذا الشيطان الذي يزين او يوسوس. ولهذا جاء في بعض الاثر ان المؤمن يبني شيطانه. ازاي؟ تصور كده معايا راجل عنده علم وايمان ومعاه شيطان، فيدخل بيته يقول بسم الله بسم الله وداخل البيت، دي كفايه. ولو كمل بقى الذكر ايه بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على اهله السلام عليكم، الشيطان اللي معاه يقعد على الباب يبات على الرصيف. طيب عايزين نتعشى يا ولاد، حطوا له العشاء، فقال بسم الله، فما زالوش حتى اللي على الرصيف ده ما دخلش ولا فكر حتى يخش يمد ايديه في لقمه ياكل. ما الشيطان ممكن ياكل مع ابن ادم، والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الطعام حتى لو سمينا عليه ممكن الشيطان ياكل منه بسبب واحد ما سماش. تصوروا احنا قاعدين بناكل كده وجبه جماعيه، سواء بقى حاطين انجر مع بعض كده ولا يعني حاجه بناكل كلنا منها الفته ديت، ولا حتى بوفيه مفتوح وكلنا عمال يقرف وفينا اللي بيسمي وفينا اللي بيسميش، وده من الادب، الادب اللي احنا نسمي. الرسول يقول فاذا اكلت فسم الله اذكر اسم الله، هذه بركه. مره الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياكل، فجاءت جاريه كانها تدفع، بنت صغيره كده، العيال الصغيره صعب تسيطر عليها في المجلس او في المسجد، يفاجئك كده بحاجه ما انتش متوقعها، يخليك قاعد بينك وبين الستره مسافه قريبه ويقعد جنبك يتفرج عليك وانت بتصلي، وفي لحظه يروح جاري من قدامك، هتعمل له ايه؟ ما هو طفل. فجت الجاريه دي كانها تدفع وراحت مد ايديها عشان تاخد لقمه، فالرسول راح ماسك ايدها، مسك ايدها قبل ما تنزل. يعني الرسول مش عايز يديها لقمه ولا ايه؟ ولا جه واحد اعرابي برضه جاي كده جاري داخل ايه؟ على الاكل جعان عايز ياكل، فمد ايده راح الرسول ماسك ايده. قال ان الشيطان قد اراد ان يستحل طعامكم بهذين. احنا قعدنا وسمينا الله وهو بقى مش لاقي حل، فقال لك اجيب واحد ازقه. انت عاوز ساعات كده تصلي تيجي تنوي تصلي ركعتين في البيت يبدا التليفون يستلمك. حد ما تسلم يسكت. كان اللي بيتصل عليك في التوقيت ده منشن. طبعا هو ما يقصدش. هو مش شايفك وما يقصدش. بس كان في حد حركه في اللحظه دي، وانت سبحان الله ادينا قاعد بقى نص ساعه ما رنش. ده معنى مقصود ان الشيطان ما بيعجبوش منك الطاعه. مذهب الطاعه منك لا يعجبه، فاذا لم يقدر عليك يحاول يزق عليك حد. فمطلوب مننا في عبادتنا لله، ودي قاعده قالها ابن القيم رحمه الله، ان نعامل الشيطان معامله مرغمه. يعني ايه مرغمه؟ يعني اشوف اللي يغيظه ايه واعمله، اشوف اللي يكسر انفه ايه واعمله. هو عايزني اهيص وانبسط ومش عارف ايه، لا ده هو عايزني اقع في المعاصي والذنوب، انا اقول له لا مش هعمل كده. فلما بيحصل مني كده ورغمه الضغط ده ارغم انفه، حتى ان الرسول قال ايه؟ قال لو جه في صلاتك فحاول يوسوس لك في الصلاه، واكبر وسوسه يجي لك بها في الصلاه يذكرك باحوالك وهمومك الدنيويه. الشغل كان فيه ايه النهارده واللي حصل ومش عارف ايه، وتلاقي نفسك ما شاء الله دماغك عماله تودي وتجيب. طب ما انت كنت قبل الصلاه دماغك ما توديش وتجيب في المسائل دي. اشمعنى هجمت عليك في المساله دي؟ الشيطان جابها لك، دخل عليك من هذا المدخل. ففي الحاله دي ممكن ينسيك انت صليت كام ركعه، ممكن ينسيك انت ركعت ولا ما ركعتش. ففي ناس بتعمل ايه؟ بتعيد الصلاة. يقول لي عم الشيخ والله عدت العشاء 20 مرة. يعني صليت العشاء 20 مرة مش عارف تصلي ولا مرة؟ والله عم الشيخ مش عارف. طب ده الكلام ده كويس ولا لا؟ مش كويس. مطلوب اصلي العشاء مرة واحدة بس. طب ازاي؟ ما عمالي شك عمالي انا مش بتلخبط بيوسوس لي. اقول لك ما انت لو عندك علم ترغم انفه تذله تكسر مناخيره. ازاي يا عم الشيخ؟ قال شوف الرسول علمنا قال ايه؟ قال اذا نسي احدكم كم صلى فليبني على اليقين. ودايما عادة لما اكون شاكك في الركعات يبقى اليقين هو الاقل. المتيقن منه 3 ولا 4 يبقوا 3. ده المتيقن منه. الشك وقع في الرابعة جات ولا ما جاتش. فابني على اليقين واتم صلاتي واسجد سجدتين سهو. قال فان كانت صلاته زائدة، يعني يمكن في الاخر انا صليت 5 بدل 4، شفعت له صلاته. تيجي السجدتين سهو دول تعمل له ايه؟ تقول له خلاص بقى الصحيحة وتامة والصلاة بتاعتك شفع يعني زوج. وان كانت سليمة انا ما غلطتش ولا حاجة. طب السجدتين ليه؟ ما انا مش عارف. كانت ارغاما لانف الشيطان، كانت ترغيما للشيطان. فلما اجي اعبد ربي واعامل شيطاني اعبد ربي بالاخلاص وبحسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإحسان في العمل، وأعامل شيطاني بالمرغمة. أقول له هكسر أنفك. ولما أقول لشيطاني هكسر أنفك دي بتديني إحساس بالقوة. القوة تجاه مين؟ القوة دي جات لي منين؟ جات لي من توكلي على الله، من اعتصامي بالله، من تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. وتدي الشيطان إحساس بالضعف. أنا مش قادر أعمل له إيه؟ الجدع عليه مش قادر اعمل له. عشان كده الشيطان لما بيزهق من انسان فاهم كيف يعامل ربه او كيف يعبد ربه وكيف يعامل شيطانه يزق عليه حد. بقى تلاقي واحد مقابلك الصبح بيشتمك. في يا اخوانا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تتعجب الراجل ايه اللي حصل له؟ ايه اللي حصل في دماغه؟ هو عايز يتخانق معايا ليه؟ خد بالك في واحد بيعت في دماغه هو بقى مش قادر يلعب في دماغك انت، فعايز يأذيك بأي صورة. فيجيب لك واحد من بني آدم فيزقه عليك يقول له خد بالك ده ما بيحبكش، خد بالك ده مش سيخليه. فهنا مطلوب منك مع الإنس ده انك ترفق بيه لأنه غلبان ضعيف، الشيطان متسلط عليه. ما تسيبوش لشيطانه، خده بالراحة وسيسه، اصبر على أذاه، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ كانه ولي حميم. يبقى لما اعمل كده يحصل ايه للشيطان؟ يهزل ويضعف، لا عارف ياكل ولا عارف يشرب ولا عارف ينام ولا عارف يخش البيت ولا عارف يمشي. وانت خارج يقول لك الملك يقول لك هديت ووقيت وكفيت، الشيطان يقول لك وتلح عنه وقل ما لنا والانسان هدي ووقي وكفي. ولهذا قالوا المؤمن شيطانه هزيل ضعيف. المؤمن أضعفه باعتصامه بالله، باستعاذته بالله، بلجوئه إلى الله. أما غير المؤمن فشيطانه ما شاء الله متسلط، وهو بيعمل اللي هو عايزه، يقول له اعمل كذا اعمل كذا، سوي كذا سوي كذا، فهو مسيطر عليه. عشان كده تجد ان قدرة المؤمن على الرجوع من المعصية الى التوبة اسرع من غير واحد تقول له تعالى صلي. والله يا عم الشيخ انا مش عارف ايه اللي بيمنعني من الصلاة. تقول له انا السؤال ده بيجي لي كتير، اقول له حد بيمسك لك عصاية؟ نفسي اصلي والله يا عم الشيخ بس ما اعرفش ايه اللي بيمنعني من الصلاة. في حد قاعد لك ماسك عصاية بيقول لك لو صليت همدك؟ يقول لي لا يا عم الشيخ بس في حاجه كده مش عارف، في حاجه بتمنعني. ما هو انت انت انت مستسلم، انت اللي مستسلم، انت اللي ضعفان، انت اللي وانت اللي بتقوي شيطانك. طب الجا الى الله، اعتصم بالله وتوضى وخش صلي، شوف هيعمل لك ايه. ولا يقدر يعمل لك حاجه. حتى لو وسوسك اتعلم ازاي تسجد للسهو وتغيظه، صلي في الجماعه. يبقى في اشياء اعرف كيف أضعف شيطاني وخلاصته أعتصم بربي. خلاص الكلام ده كله أعتصم بربي، يبقى شيطاني في غاية الضعف. ولما أعتصم بربي وأعرف بقى أنني معايا بقى إيه، معايا فريق بودي جارد من الملائكة. أي راجل أعمال النهاردة عايز يمشي هنا لهنا، يأجر له 5 6 يمشوا قدامه ويفتحوا له الأبواب ووراه مش عارف يعملوا إيه، وعشان الناس يشوفوا كده تخاف، ويدفع لهم 10,000 جنيه 20,000 جنيه مش مهم، بس بيعملوا له البرستيج بتاعه. لا، ده أنت معاك ملائكة، الواحد منهم لو حب يشوف بلد هيشوفها ماشيين معاك بيحفظوك وبيرخبوك، منهم الرقيب العتيد ومنهم الحفظة. فلما الإنسان يعلم أن معه الحفظة ومعه الكرام الكاتبين، طب بالله عليكم كيف تكون جرأته على معصية الله؟ أنت بتبدأ تعصي لما بتنسى، تنسى الله وتنسى الكرام الكاتبين وتنسى الحافظة وتنسى كل، أو تتناسى تعمل نفسك مش واخد بالك فتذنب، تسول لنفسك الذنب والمعصية. لكن لو تذكرت وكان تذكرك تذكر حقيقي هتفرمل وهتمتنع. ولهذا قال ونؤمن، يقول المصنف رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. بدأ يخش في بعض تفصيلات الإيمان بالملائكة، ذكرنا الكرام الكاتبين الحافظين الحفظة، ثم قال نؤمن أيضا بملك الموت. طبعا اشتهر على ألسنة الناس أن هذا الملك اسمه عزرائيل، عزرائيل، وهذه التسمية مأخوذة عن بني إسرائيل، كتب بني إسرائيل، لكنها لم تصح في حديث صحيح، لم ترد في القرآن الكريم ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية في حديث واحد. فنحن نقف مع ما جاء في الكتاب والسنة، نقول عنه ملك الموت، كما قال ربنا تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت له أعوان من الملائكة، وهو الموكل من الملائكة بقبض أرواح العباد. الحقيقة الشارح في هذه المسألة أطال في مسألة النفس والروح، وهل النفس أو الروح تموت أو لا تموت حينما تخرج من البدن الإنساني أو من الجسم الإنساني. كلام أنا يعني لا أريد أن أخوض بكم فيه، لأنه كلام في معظمه مبني على الظنون وفهم بعض آيات القرآن والسنة، بعض آيات القرآن وبعض أحاديث السنة. لكن نحن متفقون على أن الله عز وجل من ملائكته الملائكة الموكلون بقبض أرواح العباد، كما قال ربنا قل يتوفاكم ملك الموت. بنجد أيضا أن القرآن الكريم أحيانا يعزو التوفي إلى الله، وأحيانا يعزو إلى الملائكة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، هذا صحيح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طبعا لا تعارض بين الآيات، فالله سبحانه وتعالى هو الآمر لهؤلاء الملائكة، ونسبة الفعل إلى الآمر مشهورة، نقول فعل المحافظ كذا وكذا والمحافظ أمر، مش كده؟ أمر، والجهاز التنفيذي هو اللي فعل. فهذا ثائر في لغة العرب، احنا كلنا نتعرف على هذه المعاني. فالله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس، لكن طريقة هذا التوفي عن طريق ملك الموت وأعوانه من الملائكة الذين سماهم ربنا توفته رسلنا، أي الرسل الموكلون بقبض الأرواح. كذلك المصنف هينتقل بنا بعد ذلك إلى ما بعد الوفاة، وهو الحديث عن القبر وما فيه. فالمصنف بعد أن قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. يبقى لما نضم الفقرتين على بعض، نؤمن بملك الموت ونؤمن بعذاب القبر لمن كان أهلا لهذا العذاب، كفر والعصاة وسؤال منكر ونكير. برضو اسم منكر ونكير ورد عند الترمذي، يأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر بالألف واللام والآخر النكير، وورد في حديث عند ابن حبان. وحديث الترمذي صححه، لكن بعض أهل العلم طعن في الحديث، لكن كل كتب العقائد بتنص على اسم هذين الملكين المنكر والنكير، وهما ملك السؤال والفتنة في القبر، ملك السؤال والفتنة في القبر. ولهذا قال وبعذاب القبر نؤمن لمن كان له أهلا، وبسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذه المسألة مسألة مهمة، ومن المسائل التي يجزم بها أهل السنة، أننا نجزم أن في القبر حياة، أو نقول في البرزخ حياة، لأن البرزخ كلمة أعم من كلمة القبر. كلمة البرزخ كلمة إيه؟ نعم، عشان ما فيش واحد يقول لي طب لو السباع أكلته، لو النار أكلته والرماد بتاعه راح في الريح، في البرزخ ولا مش في البرزخ؟ البرزخ. وأصل كلمة برزخ فاصل بين شيئين، الفاصل بين شيئين يقال له ايه؟ عشان كده احنا قبل قناة السويس كنا نقول برزخ السويس، فاكرين؟ فاكرين برزخ السويس؟ المنطقة اللي بتفصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، اللي هي من الإسماعيلية من السويس لبورسعيد، ما بين البحرين، كانت دي طور منطقة صحراوية. هذه المنطقة معروفة من قديم بأنها البرزخ اللي بيفصل بين البحرين في هذه المنطقة. ورب العزة قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالبرزخ قد يطلق على الفترة الزمنية أو الفترة المكانية أو الحيز المكاني، بل قد يكون البرزخ فاصل بدون تربة. يعني رب العزة يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يعني بتوع العلم الحديث يقولوا لنا إذا خلطت ماء مالح بماء عذب إلا يحصل المالح ستقل ملوحته والعذب ستصيبه بعض الملوح. في خلاف على الكلام ده؟ فيش خلاف. انت خلطت ماء مالحة بماء عذبة مش هتفضل العذبة عذبة، خلطتهم التقى الماء بالماء. لكن احنا بنشوف في الطبيعة هذا الالتقاء ويظل الماء العذب عذبا ويظل الملح مالحا، في اختلاط. احنا عارفين ان نهر النيل ده دايما بيصب في البحر الابيض المتوسط، وكل انهار الدنيا بتصب في البحار والمحيطات. لا الانهار بتفقد عذوبتها ولا البحار بتتأثر ملوحتها. بل ان بعض الباحثين قالوا ان كائنات المنطقة العذبة، يعني مثلا سمك البولت بتاعنا ده، ده سمك الماء العذبة ما ينفعش ما يطلعوش من البحر. لكن في ناس بتصطادوا البحر الابيض، عارفين بتصطادوا منين؟ من المنطقة اللي بيمشي فيها النيل 2 3 4 10 كيلو جوه البحر. فالنيل ماشي جوه البحر مسافة 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو وهو نيل برضه، مع انه دخل في المية. لكن هذا هو الفصل الذي قدره الله عز وجل بين ماءين يلتقيان. الاصل في القواعد العلمية ان الميتين يبقوا زي بعض، تبقى درجة ملوحتهما واحدة، لان الاختلاط قائم. لكن رب العزة جعل بينهما ايه؟ قد تقول بقى ان البرزخ ان ده بيصب ولا يصب فيه، قد يكون هذا، لكنه في النهاية مانع، برزخ يمنع من اختلاط المائين. فكلمة برزخ هي الفاصل بين شيئين هذه في اللغة. فنحن نؤمن بالبرزخ ونؤمن بعالم البرزخ. وعالم البرزخ هي الفترة ما بين الموت والبعث. الناس بتروح فين؟ بيحصل للناس ايه؟ الناس اللي ماتوا من زمن آدم واللي كل يوم بيموتهم وبنروح ندفنهم في الأرض، بندفنهم في التراب وبتتحلل أجسادهم مع التراب، وربما تنبت على هذه التحللات كائنات أخرى. لكن كل هؤلاء ذهبوا إلى عالم آخر، عالم غيبي. هذا العالم نحن لا نحكم عليه بقوانين العالم المشاهد. يعني العالم المشاهد قوانيننا فيه رؤية، إبصار، حس، أدوات الحس، السماع، التذوق، الشم، العقل يحكم في العالم المشاهد، يقيس الأشياء الغائبة على الأشياء المشاهدة. دي أدوات للعلم بالعالم المشاهد. العالم الغيبي هذه الأدوات كلها لا تنطبق عليه لأنه غيبي، ليس مثيلا لهذا العالم المشاهد. ولهذا من الأمور الغيبية التي لا يقبلها العقل أن الإنسان إذا ألقيته اليوم في النار ماذا يحدث له؟ مش يحترق بس، سيحترق ويتفتت وتتفتت عظامه ويصير لا شيء. يعني إذا بقي منه شيء، هات كده واحد ودخله فرن حراري درجة حرارة فيه 1200 درجة، شوف هيبقى ايه؟ هيسيح. حتى العظام لن تجد لها اثرا. هذا قانون دنياوي. طب ربنا بيخبرنا انهم هيخشوا النار، اللي نار الدنيا كلها لا تساوي شيئا فيها، ومش هيموتوا. في حد يخش النار وما يموتش في الدنيا؟ لا، في الدنيا من دخل النار مات، من احرق بالنار احترق ومات، لكن يوم القيامة لا يموت فيها ولا يحيا، ويظل خالدا ابدا في النار. الكافر يظل خالدا ابدا في النار. كلما نضجت جلودهم، ده في عملية، انت عارفين ان لما يحصل ان يتحرق جلدك، يعني انا بضرب مثل ربنا يعافينا واياكم، لما يتحرق الجلد في الدنيا يحصل ايه؟ يعمل فقاعات، وان كان الحرق درجة اولى ودرجة تانية ودرجة ثالثة، المهم مع النهاية بيحصل ايه؟ الجسم بيبني انسجة جديدة سليمة، والانسجة المحترقة بتروح لحالها، ويبقى باين كده بجسمك اثر ان الحتة دي في يوم من الايام اتحرقت، لكن هي ما شاء الله سليمة وحساسة. الانسجة دي من الذي بناها؟ الخالق سبحانه وتعالى. فرب العزة يقول لنا في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ده التبديل مش عشان يصح جسمه، ولكن عشان يتكرر عليه العذاب، نعوذ بالله. طب هذا عقولنا في الدنيا وحواسنا في الدنيا لا تقبله، لكن نؤمن به، نؤمن به باعتبار أن الله أخبرنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا. بمثل هذا نؤمن بالقبر وما يحدث في القبر وما يحدث في البرزخ. اللي عايز يشكك في هذه الأمور نقول له طب هتشكك في النار وهتشكك في الجنة ولا لا؟ وفي حد بيعيش في الجنة من غير ما ينام؟ خدوا بالكم الجنة مفيش فيها نوم، حدش بينام. في حد يقدر يعيش من غير ما ينام في الدنيا؟ ما ينفعش، يجن. لكن في الجنة يعيش أبد الآبدين، خلود فلا موت، يرزقون فيها في كل لحظة رزقا متجددا. يبقى هذا عالم آخر له قوانين أخرى، فإذا أردت أن تحكم على العالم الآخر بقوانين العالم المشاهد ستنكر العالم الآخر. ولهذا أنكر المشركون البعث. المشركون كانوا صادقين مع أنفسهم، قالوا إحنا لا نعقل إلا ما نشاهد ونرى ونحس، إحنا لا نؤمن بهذا. لكن المؤمنون آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بما جاءهم من ربهم، فآمنوا بالبعث والحش والنشر والصراط والميزان والجنة والنار، وهم يطمعون في الجنة ويخافون من عذاب النار، يسألون ربهم أن يرزقهم الدرجات العلى في الجنة، ويسألون ربهم أن يعيذهم من عذاب النار وأن يزحزحهم ربهم عن النار، لأنهم آمنوا، ولأنهم آمنوا عملوا. أنا بعمل الطاعة في الدنيا ليه؟ وبترك المعصية في الدنيا ليه؟ مش عشان تستقيم الحياة في الدنيا، مع أن فعل الطاعة وترك المعاصي سبب في استقامة الحياة، لكن عشان أنا طمعان في الجنة. بعمل الطاعة طمعان في الجنة، وبترك المعصية طمعان في الجنة وخايف من النار. فالعالم الغيبي له قوانينه، والعالم المشاهد له قوانينه. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن عالم البرزخ، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم تفصيلا عن عالم البرزخ. فالأرواح تخرج من الأجساد بالتوفي، عملية الوفاة هي عملية خروج الروح من البدن، ولهذا جاء في الأحاديث أن البصر يتبع الروح، عشان كده الميت بيشخص بصره لأعلى، ولهذا يسن تغميضه، نغمضه حتى لا يتيبس على هذا الحال، لأنه حال ممكن يبقى حال مفزع أو مخيف لمن يراه. فإذا خرجت الروح صار لها مستقرا. أرواح المؤمنين في عليين، أرواح الكافرين في سجين. الروح روح المؤمن يصعد بها في فوق السماوات، ولها تعلق بالبدن، تتعلق بالبدن في القبر، يأتيه ملكان فيجلسانه، يرد الله عليه روحه. طب أنا هفتح القبر وهشوف هلاقيه نايم زمهو، لأنني أنا بحكم بإيه؟ بقوانين الدنيا، أما هو يتعامل بقوانين البرزخ. فمن كان في الدنيا لا يحكم على البرزخ بقوانين الدنيا. فالرسول إذا قال لنا يجلسانه قل سمعا وطاعة، من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا؟ لا أحد. المهم أن يصح الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول أخبرنا عن سؤال القبر، سؤال الملكين، وأنهم يسألان الميت من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، وأخبرنا أن القبر أو أن الميت يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار. لو ناقشنا هذا بعقولنا سنرفضه، لو قبلناه بإيماننا وبيقيننا فلن نجد ذرة شك تخارج القلوب، لن نجد ذرة شك. ولهذا الذين يؤمنون بالغيب، أول ما مدح الله المؤمنين في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب. والغيب دي شيء غايب غائب، لكنهم يؤمنون. لماذا؟ لأن الله قال، ولأن الذي وقع عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مرة على شفير قبر لما يلحد، على جنب القبر هما بيفحروا بالحدم، فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ولهذا نقول الاستعداد لظلمة القبر، الاستعداد لنزول القبر. بأي شيء نستعد؟ أولا بإيمان ويقين، إيمان ويقين لا يخالجه شك. ثانيا بعمل صالح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سورة 30 آية شفعت للميت في قبره. هذه السورة يا إيه؟ تبارك الذي بيده الملك، كان يقرأ بها في الليل. فهم عايزين الملائكة، قالت له: عندك؟ أنا أتكلم عنه. فهذا أمر غيبي، إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه، وإذا لم يصح إحنا لا نؤمن بالخرافات. لكن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبله على العين وعلى الرأس. فالحديث عن القبر وعن فتنة القبر وعن سؤال الملكين في القبر وعن نعيم القبر وعن عذاب القبر وردت فيه مئات بل ألوف الأحاديث الصحيحة في دواوين السنة كلها، وأشار إليه القرآن إشارات صريحة. كنت أقرأ في مناظرة مؤمن آل فرعون لقومه لما قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء. شوف فرعون ميت باله قد ايه، باله آلاف السنين، لكن ربك يقول: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم تجد الآيات: وإذ يتحاجون في النار، مع العذاب مع شدة العذاب في بال، في نظرة نفسهم يكون في نظرة للنجاة، فبيكلموا بعض: وإذ يتحاجون في النار فقال الضعفاء، ودول أسخف الناس وأسوأ الناس حالا، اللي كانوا ماشيين وراء مغمضين العينين يقول لك: عشان سادتنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. الضعفاء يقولوا للذين استكبروا إيه؟ قال الضعفاء الذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، كنا ماشيين وراكم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا، وانظر إلى ذلهم وهم يتكلمون في النار، قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، في زبانية عذاب: ادعوا ربكم اللي بيقرأ القرآن ويتدبر القرآن بيوقن بهذا. لكن اللي ما عندوش تدبر القرآن وما عندوش قبول القرآن يقول لك: في حد في النار بيتكلم، وفي حد في النار فاضي يقول لي: انت اللي وديتني في كلام من ده. انت بتحكم بأي قانون؟ بقانون الإيمان. نحن نصدق ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت ترفض فهذا قانون آخر، لك شأنك أو لك ما تعتقد. نحن نعتقد اعتقادا صادقا راسخا يقينا لا يزعزعه شك ولا ريب، فيما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي أهمية مدارسة العقيدة وتوارث العقيدة وتلقين العقيدة لأبنائنا الصغار حتى يشبوا عليها، فلا يقبلون تشكيكا ولا يقبلون من يشككهم في شيء منها. والتوفيق من الله الموفق، من وفقه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتقاد وحسن العمل وحسن القبول. سريعا، أنت قلت كلما زاد علم الإنسان زاد جهله. كيف يكون؟ زاد إحساسه بالجهل، مش زاد جهله يعني ما بيعلمش، لا، كلما زاد علمه كلما استشعر أنه إيه؟ يفوته الكثير، يفوته الكثير من العلم. كيف يكون المسح على الجوربين وعمل سائر الوضوء ويكون باليدين؟ المسح هكذا بإيدك، بتبلي إيدك بالمية وتمسح على أعلى الجورب، على أعلى الخف، كما قال عليه لو كان الدين بالرأس لكان مسح أسفل الخفين أولى من إيه؟ من أعلاهما. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح إيه؟ أعلى الخفين ولم يمسح أسفل الخفين. أنا مقيم في الإسكندرية وبسافر إلى مدينة العاشر وأمكث فيها مدة من يومين لأربعة أيام، ولي سكن وإقامة في العاشر، فهل أقصر الصلاة خلال إقامتي بالعاشر؟ إذا كنت لك سكن في العاشر ولك إقامة دائمة في العاشر، يعني واحد بيشتغل في مدينة العاشر واخد سكن في مدينة العاشر لكن أصله من اسكندرية ولو شقة في اسكندرية ما فيش مانع، هو في العاشر مقيم ولا مسافر؟ مقيم. أنا بعطيك حكم المسافر، لو أنت جاي العاشر وقعدت شهر بس، جاي العاشر تقضي مصلحة وتروح، جاي تخلص مصلحة في الجهاز وهتروح، إذا خلصت في يوم هتروح، إذا خلصت في أسبوع هتروح، إذا خلصت بعد شهر هتروح، أنت كده مسافر، خد بالك، حتى وأنت قاعد بايت في العاشر. إنما اللي عارف إنه بيقعد في العاشر أربع أيام في الأسبوع، كل أسبوع قاعد أربع أيام، وأما السبت والحد والاثنين والتلات مثلا، طب ما خلاص دي مسألة في غاية الوضوح، يبقى لا حكم الإقامة ولا حكم السفر، حكم الإقامة. يبقى هنا إيه؟ لا يقصر الصلاة إلا في تنقله بين المحافظتين. شاب يريد إطلاق اللحية، والده يعارض ذلك لأنه لا يزال صغير السن كما أنه لا يزال طالبا بالجامعة ومعرض دائما للسفر والاحتكاك بالأمن في الجامعة والشرطة في الطريق، فماذا يفعل علما بأن هناك من زملائه وأقاربه من قبض عليه بسبب اللحية؟ كلمة قبض عليه بسبب اللحية كلمة غير صحيحة، وإلا كم واحد ملتحي؟ الملتحين يقفوا يا اخوان، محدش بيقبض عليكم ليه؟ يعني انت هنا يقبض عليك بسبب، قد تظلم، واحد يقول لي انا ظلمت، ماشي يا عم قد تظلم، لكن مش معنى كده ان الملتحي بيقبض عليه وغير الملتحي ما بيقبضش عليه، غير صحيح. المتهم ممكن يقبض عليه، اللي بيعرض نفسه لتهمه ممكن يقبض عليه، اللي بيعرض نفسه للشك ممكن يقبض عليه، الواضح البين الصريح حتى وإن ابتلي الله سبحانه وتعالى يدفع عنه. ولهذا أنا دائما أقول للآباء، وأنا اتصل بي مرة أحد الأطباء في بلبيس وقال لي أولادي في كلية الطب في جامعة 6 أكتوبر وقبضوا على جيرانهم وعلى أصحابهم والعيال، انصحني أعمل إيه؟ قلت له أنت عايز تعمل إيه؟ قال لي أنا عمال أقول لهم احلقوا، هم مش عايزين يحلقوا، الواد الكبير مش عايزين يحلقوا. قلت له طب ما هم ممكن يحلقوا النهاردة وتقبض عليهم برضه، مش كنت امبارح ملتحي؟ مش كنت امبارح ملتحي والنهارده حلقت؟ طب تعال، ده دي مسار شك، ده واحد بيستخبى تبقى مسار شك. لكن انا انسان ظاهر، انسان واضح، ظاهري وباطني، او ظاهري على الاقل امام الناس اهو، امام الجميع، لا اخفي شيء، ما اعملش اجتماعات سريه، ما بعملش مش عارف ايه، ما بعملش ايه، ما بعملش ايه، خلاص. حتى لو فرض انني تعرضت مره لظلم، مش كل اللي زيي هيتعرض لظلم، ورب العزة هيدفع عني وانا استطيع ادافع عن نفسي بفضل الله عز وجل. فالقضية لا تحسم هكذا، وإلا فالمعطيات اللي انت حاططها لو سلمنا بها يبقى كل يبقى البلد دي عمالة تمشي ورا الملتحين فقط. في ناس كتير ملتحين كويسين وفي حالهم وطيبين، وفي ملتحين بيعملوا حاجات، وفي ملتحين ما بيعملوش، وفي مش ملتحين بيعملوا. المسألة لا علاقة لها بهذا، لا علاقة لها بهذا إطلاقا. ولكن هنا أنت ماذا تصنع وماذا تفعل؟ ملتزم بقال الله وقال الرسول، بتعرف تتكلم عن التزامك هذا وتعرضه، خلاص أنت هنا مستعين بالله ومتوكل على الله. والخطاب للأباء والأبناء على حد سواء، برضو الابن لازم يكون حريص، ما تخليش حد يضحك عليك باسم الدين، ما تخليش مجموعة الشباب ياخدوك لبعض الأشياء غير المحسوبة، لأن هذا قد يضرك ولا يفيد الإسلام ولا المسلمين شيئا. فكن حذرا وكن واعيا، واعرف ان عليك انك تتعلم، ومن ضمن التعلم انك تتعلم اصول دينك وامور دينك، مش تتعلم ان انت تقع في الشبهات او تقع في المخالفات. عشان كده احنا ندعو شبابنا للمساجد، بندعو شبابنا ليسمعوا ليتفقهوا ليتعلموا، عشان يبقى في وعي، يبقى في وعي. يعني دايما لما بتكلم في برنامج السياسة الشرعية في قناة الرحمة اقول عايزين نوجد بين القانونيين وبين المعروفين بالمثقفين حاجة اسمها ثقافة شرعية، لان احنا الثقافة الشرعية بقت عندنا اما غائبة واما مرفوضة. تجد تيار رافض هذه الثقافة، يقولك يا عم ده كلام قديم وكلام، لانه ادى دماغه لثقافة تانية فملته، فدماغه اتملت بثقافة تانية. قد يكون هذا مسكين ومعذور، الدعاء قصروا في حقه وهو قصر في حق نفسه. لكن لو بدأنا نظهر العلم الشرعي ونبث ونعلم الناس على كل المستويات، المجتمع مستفيد. لأن المجتمع في الآخر لما يكثر فيه من يعرفون الحلال والحرام، سيكثر فيه تبعا من يعملون بمقتضى الحلال والحرام. لو قلنا أن العارفين بالحلال والحرام 10 مليون، على أسوأ تقدير في منهم 8 هيعملوا أو 7 هيعملوا، وفي 6-3-4 هيبقوا عارفين ومش هيعملوا. ده شيء طبيعي في الدنيا، شيء طبيعي ان في طاعة وفي معصية وفي عالم بيعصي. لكن الجاهل، الجاهل لا، مش ممكن أبدا هيطيع صح. فالثقافة الشرعية مطلوبة، ودي الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك. ده خطاب قرآني، وقال بالحكمة والموعظة الحسنة، واللي عايز ينقصك وجادلهم بالتي هي أحسن. ده منهج عشان تنتشر هذه الثقافة الشرعية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى